وجهك. Thank you. لست أنساك وقد تأريتني بفم عذب المنادى في عينيك زيك

حبيبا زرت يوما أيكب طائر الشوق وغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكب طائر الشوق وغني من زرت يوما أيكم طائر الشوق أغني ألمي لك إبقاء مذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يا كويت أضلعي وحنيني لك يا كويت أضلعي وحنيني لك يا كويت أضلعي والتوالي كمرة وما أبقى علي ما احتفاظي بعقود لم تصنها وإلى ما الأزر والدنيا لم تصلها وإلى ما الأسر والدنيا لدي. وجلال وحياة أين من عين حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة. أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة. واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن كأنفاس الروى ساي وستار كأنفاس. مجلس أنت بي فتنة تامة سناء وسناء ونديم قد ذهب ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد تركتنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد تركت لنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا Thank you.

الفجر مطل كالحريق